طيب نبدأ، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وابدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. اهلا اهلا ومرحبا بحبيباتي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهلا ومرحبا بكن يا طيبات. النهارده هيكون موعدنا مع الحديث الثالث والثلاثون، والحديث ده الحقيقه يعني حديث من الحاجات المهمه جدا ان احنا نعرفها. وهنتكلم النهارده عن معنى مهم جدا، وهو معنى النفع المتعدي. قبل ما نقرأ الحديث وقبل ما نتكلم في الحديث، معذرة، الله المستعان. قبل ما نتكلم في الحديث، أنا عايزة أكلمكم في معنى النفع، معنى إن الإنسان يكون نافع، معنى إن الإنسان يكون صالح في نفسه، مصلح لغيره. المعنى ده جاء في القرآن. طيب لو إحنا جينا فكرنا كده في مؤمن آل فرعون اللي جاء من أقصى المدينة يسعى، لماذا جاء هذا الرجل من أقصى المدينة يسعى؟ كان غرضه إيه؟ غرضه إصلاح نفسه؟ كان غرضه هذا السعي، كان غرضه لنفسه، ولا كان غرضه إيه؟ هاي يا أخوات، غرضه إيه مؤمن آل فرعون؟ نصح قومه، ممتاز يا أم أنس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوفوا عليهم، ممتاز يا أم أنس. إصلاح للناس، ممتاز يا نور، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب هنا ده نفعه لذاته ولا نفعه متعدي لغيره؟ هذا النفع هو نفع ذاتي ولا نفع متعدي لغيره؟ متعدي لغيري. يعني ايه متعدي؟ يعني تعداني لغيري. يعني لما انا اقول مثلا ان هند بتنفع نفسها، لكن لما هند تعمل حاجة لأم أروى كده، اصبح ايه الفعل طالع من هند لأم أروى، تعدى من هند لأم أروى. لو أم أروى دلوقتي قاعدة في مكان مثلا بتنشر فيه عطر معين، ريحة معينة، هي كده عملت ايه؟ نشرت في المكان كله ولا خاص بيها هي نفسها؟ هي عملت ايه هنا كده؟ تعداها، تعدى نشرته الكل. ممتاز يا آية، احسنت، يا الله مبارك. يبقى اذا النفع المتعدي ان انا افيد غيري، النفع يطلع مني لغيري، يبقى ده اسمه نفع ايه؟ نفع متعدي. طيب هل الانسان المسلم نفعه يجب انه يكون لنفسه ولا يجب انه يكون متعدي لغيره؟ طيب في القرآن في سورة آل عمران، لما ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بتعملوا إيه؟ خيرية الأمة جت منين؟ تأمرون بالمعروف، أحسنتي يا حسناء، اتنين، تنهون عن المنكر، ثلاثة، ناقص حاجة ثالثة، تؤمنون بالله. جميل، اللهم بارك. يعني أنا خيرية الأمة سبقت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سبق إيه؟ سبق الإيمان، سبق الإيمان. يبقى خيرية الأمة جاية منين؟ أحسنتي نعيمة، سبق الإيمان بالله، يبقى خيرية الأمة جاية منين؟ من نفع الغير. أحسنتي يا حسناء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى إحنا خير أمة عشان إيه؟ عشان إحنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. طيب، لما ربنا ذكر مؤمن آل فرعون، هل ذكره باسمه ولا ذكره بفعله؟ إيه اللي خلد في التاريخ؟ بفعله. جميل، يبقى فعله مش مهم، اسمه مش مهم، هو عمل ايه، اسفه، مش مهم هو مين، هو في منين، من اقصى المدينه يسعى، هي فين، جاي من، مش مهم. ايه الاثر اللي تركه؟ يبقى اذا مؤمن آل فرعون مش مهم اعرف اسمه، لكن يهمني اعرف ايه، اعرف اثره، الاثر اللي جاي منه، الاثر اللي باقي ليه، نفعه للغير. يبقى إذن أنا عندي دلوقتي حاجة مهمة جدا، قيمة النفع المتعدي، قيمة إن أكون أنا نافعة لغيري. أنا الخير مش مني، مش بس أنا بنفع نفسي. إذا كان دكتور حازم شومان، ربنا يعني يرضى عنه يا رب، اللهم آمين، كان بيسأل سؤال مرة في محاضرة من محاضراته، تفكرت جدا في السؤال ده. قال لك هو أنه أحسن، اللي مشغول بإصلاح نفسه ولا اللي مشغول بإصلاح نفسه ومصلح لغيره؟ أنه أفضل، الإنسان الصالح ولا الصالح المصلح؟ التاني. ممتاز، اللهم بارك. الإنسان الصالح في نفسه المصلح لغيره، نفعه بيتعدى من كونه هو في نفسه صالح لحد تاني يكون مصلح. طيب، يبقى أنا دلوقتي بتكلم عن قيمة النفع، إن الإنسان يكون صالح مصلح لنفسه صالح لغيره. طيب نيجي العكس، لو إنسان نسأل الله السلامة والعافية عنده شر، أفضل يكون شره لنفسه فقط ولا لما يكون شره متعدي؟ العكس. ها، هاي يا أخوات، أنه أفضل؟ ممتاز، ان هو ممسك عن الشر. هو واحد بيشرب خمر لا يؤذي احد، ها، وواحد بيعمل جرم تاني، ما ماشي مثلا يؤذي في الناس، اللي هو مثلا عندنا في الاسلام حرب حد الحرابة مثلا، اللي هو قطاع الطريق، ده ليها حد، خلي بالك. طيب، طب انا هستأذنكم بس دقيقة. طيب، يبقى إذا العكس، عكس الخير الشر، الإنسان اللي شره لا يتعدى غيره أفضل من الإنسان اللي إيه؟ اللي شره كمان بيؤذي الناس. يبقى أنا لازم أفكر أنا مين؟ وده اللي هيورهولنا حديث النهاردة، ويعرفنا مين الخير والأفضل. وأحكي لكم قصة، يعني سبحان الله، أنا النهاردة يمكن يومي وترتيبات كتير قوي في حياتي اختلفت بسبب حديث مع أحد الأخوات، أرجو الله عز وجل أن ينفع بها. هقول لكم كده ونقرأ الحديث مع بعض، وهقول لكم إيه القصة اللي حصلت لي النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش سامحوني بس عشان النت، الله المستعان. طيب الحديث بيقول لنا ايه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: الا اخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله، اخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. يبقى الحديث هنا بيكلمنا عن شخصية الإنسان الناجح، الإنسان اللي هيقدر يحقق النجاح من خلال حسن عمله، من خلال الخير اللي هيقدمه للناس. أول حاجة عشان تبقي عارفاها إن أنت عشان تكوني إنسانة ناجحة لازم تسألي نفسك سؤال مهم: ماذا يقول للناس عنك؟ الناس بتقول عنك إيه؟ أنت مين؟ أنت مين؟ يعني أنا لما أجي أتكلم عن أم أروى، لما أجي أتكلم عن حسناء، لما أجي أتكلم عنك هتكلم هقول إيه؟ يا ترى انت اللي جاي منك ايه؟ الخير اللي جاي منك ايه؟ السمعة اللي جاية عنك ايه؟ سيرة الناس عنك ايه؟ يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمنا عن خير الناس، انت خلي بالك مش بتتكلمي بمعيار حد بيتكلم بمعايير مثلا التنمية الذاتية أو بتعبير مثلا حد عالم من العلماء، لا لا خلي بالك وانتبهي كويس جدا، احنا بنتكلم بمعايير النبي صلى الله عليه وسلم. انت ناجحة أو غير ناجحة بمعيار مين؟ بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم. تاني، انت ناجحة بمعيار مين؟ بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى انا دلوقتي عشان احقق النجاح لازم اقول لنفسي: انت في خير جاي منك ولا لا؟ لازم تكوني نافعة للناس. ايه الخير اللي انت بتقدميه للناس؟ لو انا جيت سألتك مشاعرك كانت ايه وانت بتقرأي في سورة يوسف إن النبي الله يوسف أول ما دخل السجن ده واحد مهموم حزين مظلوم معرض لظلم نفسي وسمعة في سمعته، بس أول ما دخل إلى السجن قال إيه؟ أول ما اتكلم مع السجناء قال لهم إيه؟ كلمهم في إيه؟ هاي يا اخوات كلمهم في ايه؟ كلمهم في الظلم اللي وقع عليه ولا كلمهم في ايه؟ حكى لهم عن ايه؟ يلا كده حبايبي يوسف في السجن اول ما دخل السجن ممتاز يا أريج، أحسنتي. أن يعبدوا الله ويوحدوه، إزاي؟ هو أول حاجة عملها فعلا دعوة الناس إلى التوحيد. أول حاجة عملها سيدنا يوسف وهو داخل السجن دعوة الناس. من أول قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، هتلاقي إن الآيات كلها بعدها كلها دعوة إيه؟ دعوة إلى الله. أأرباب متفرقون خير؟ يبقى سيدنا يوسف في عز المحنة بينفع مين؟ بينفع غيره. عشان كده لما جم يسألوه في تأويل الرؤيا: إنا نراك منين؟ من أنه ناس؟ إنا نراك منين؟ من شرار الخلق ولا من المحسنين؟ احسنت يا ام اروى، ممتاز، اللهم بارك. يبقى اذا لما سيدنا يوسف عليه السلام كان اللي واقر في قلبه خدمة الناس ونفع الناس، الاحسان وصل ايه؟ الاحسان وصل الى الناس. إنا نراك من المحسنين. أحسن إليهم في إيه؟ أحسن إليهم في المعاملة، أحسن إليهم في النفع. لما كان بيعلمهم عن الإيمان والدعوة إلى الله والتوحيد، كان هو الأول وصل للناس منه الخير. فاهميني كده يا أخوات؟ يبقى أفضل الناس اللي هيكون من المحسنين، اللي هينفع مين؟ اللي هينفع الناس. الله أكبر، الله أكبر. طب الأذان بيؤذن، نرد الأذان. طيب نستكمل. طبعا ترديد الأذان والقول خلف في المؤذن هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، لأن الأذان شعيرة، وإحنا طبعا بنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو شفاعته، اللهم آمين. طيب يبقى إذن أنا عندي أهو الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لي في القرآن فبهداه مقتده، أول فعل للنبي وهو في محنة نفع الناس. يعني نفع الناس، سيدنا يوسف بيرسل لك رسالة من خلال سورة يوسف إن نفع الناس لا يرتبط بحالتك المزاجية، ولا يرتبط بابتلاءاتك، ولا يرتبط بحياتك، يرتبط بإيمانك الوقر في قلبك. لو أنت عندك إيمان في قلبك هيكون عندك حب الإحسان إلى الغير، عشان أنت بتتعبدي لله باسمه المحسن. فانا عايزه اكون من خير الخلق، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، وزي ما النبي علمني في الحديث ده، انا عايزه انجح. خلي بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس، يعني كانوا قاعدين، الا اخبركم بخيركم من شركم؟ الصحابه رضي الله عنهم في الموقف ده سكتوا ليه؟ خوفت الفضيحه. يعني أما لما النبي سألهم هم ما سكتوش، هم مش ما بيعظموش أمر النبي أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هم ما ردوش خوف إن النبي يعني يقول إن فلان ده أفضل، أو إن فلان ده أفضل، أو إن فلان ده أشر واحد فيكم، فهم سكتوا لذلك. لكن في واحد كان يعني فاهم، وربما يكون رحم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ان ممكن لو كانوا سكتوا وما ردوش على النبي صلى الله عليه وسلم ده فيها يعني فيها هلاك، فيها ذنب كبير جدا. لكن اخبرنا بخيرنا من شرنا، فالنبي لما رد بصيغه عامه، عشان الكلام مش موجه ليك انت بس، الحديث هنا بعموم لفظه، مش بالسبب ان انا جاي اقول لكم انتوا الافراد دي بالخصوص، لا، ده للأمة كلها، للأمة كلها، خيركم من يرجى خيره، اللي أنا أرجى فيه الخير، اللي خيره بيوصلي، ويؤمن شره. اتدخلي بقى ده، كونك زوجة يؤمن خيرك، يرجى خيرك ويؤمن شرك، كونك صديقة يؤمن شرك، كونك سلفة في بيت عيلة، السلفة باللغة المصرية يعني استني لحظة واحدة بس هقولها لك، الله المستعان، يعني تكوني زوجة أخو زوجك، يعني أخو زوجك مثلا ليه زوجة، وأنت وهي إحنا بلغتنا المصرية سلفة لك. طيب أنا مش عارفة هي ليها اسم بالخليجي أو بالسوري، أنا مش متذكرة، بس المعنى يعني إن أنت وهي، انت وزوجة اخو زوجك، انت بتتعاملي معاها ازاي، انت بتتعاملي مع حماتك ازاي، انت بتتعاملي مع اخت زوجك ازاي، هل بيؤمن شرك ويرجى خيرك، هل انت واصله للنفع ده ولا لا؟ يبقى النفع ده مع الاقربون اولى، مع الاقربون، سواء كنت زوجة، سواء كنت ابنة، سواء كنت اخت، سواء كنت صديقة، سواء كنت جارة، طبعا يعني الجار الجار الجار، سواء كنت مثلا في اي علاقه قريبه. ومع ذلك البعد بقى، نبدا نبعد خطوه، كنت معلمه، كنت مثلا سبحان الله يعني مع الناس، مع يعني سبحان الله، ايا كان وضعك انت في التعامل، بتعدي بتعبر الطريق، بتتعاملي مع الست مثلا بائعة الخضار، بتتعاملي مع كذا، هل انت خيرك وصل لهم ولا لا؟ طب بيدخل ايه في الخير ده يا اخوات؟ يعني بيدخل ايه في الخير ده؟ ازاي يرجى خيري؟ المعاملة، النصح، اني انصح غيري بالخير، ما بقاش انانية عايزة الخير لنفسي فقط. الكلمة الطيبة، وما أدراك ما الكلمة الطيبة؟ يعني أنا مش عارفة أقولها لك إزاي. الكلمة وأثرها الشديد جدا جدا على النفس، إن يرجى الخير منك في كلامك ويؤمن الشر منك في كلامك. لكن إحنا للأسف، سامحوني يعني معذرة وأنا بعتذر لكم جدا، هل أنا عندي الخير اللي في كلامي ولا أنا ماشية زي الناس؟ معلش يعني بقول الكلام من تحت لتحت، وأقول كلام لدي يضايقها، وأقول كلام لدي في طيات الكلام يحمل كلام آخر، بعاير من فعلت معها خير، بأذي الأخت التي لم تتزوج، بأذي الأخت التي لم ترزق بأولاد، بتكلم كلام قاسي واقول اصلا صريحه. لا، في فرق كبير جدا من اكون صريحه واكون عندي وقاحه في الكلام وقسوه في الكلام وشده. الكلمه كالسهم، انت يعني من الممكن ان تخترق الكلمه قلب من امامك. فانت متعاليه بالكلام، جميل يا حسناء، انت مين؟ فالحديث ده بيعلمك ازاي تكوني عندك نوع من انواع الخير اللي بيرجى فيكي. الخير في كل حاجة، خلي بالك في عموم هنا، الخير في كلامك، في ما يرجى منك، في دعوتك الى الله، في معاملاتك، سبحان الله، انك يكون عندك خير في كل شيء. يعني اما يكون دينك واحسانك يبان في المعاملة. إذا كان الإحسان كما ورد في حديث جبريل عليه السلام، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فأنت من خلال عبادتك لله بيبان في خلال معاملاتك للناس. سيدنا يوسف لما قالوا له إنا نراك من المحسنين، كان قصدهم إيه؟ إنا نراك من المحسنين ليه؟ أحسنت إلينا في إيه؟ هل هم شاهدوا منه عبادة؟ ولا سيدنا يوسف عامل الله فيهم؟ من تعامله ممتاز. طب هو سيدنا يوسف بيعاملهم معاملة حسنة ليه؟ لله، أحسنتي، تعبدا لله. لو أنا جيت ببساطة كده قلت لك، هو أنت بتتعبدي لله باسمي المحسن؟ هل بتحسني إلى الناس ويرجى منك الخير؟ ها، الإحسان إنك أنت بتتعاملي مع الناس بحسن معاملة، ترجي ما عند الله عز وجل من خير. بتتعاملي وأنت عارفة إن ربك شكور، هيشكر لك عملك، هيشكر لك اللي أنت بتعمليه، لن يتركك. وخلي بالك، كل خير يرجى منك وتفعليه للناس الله عز وجل بيردهولك. عارفة يعني ايه ربنا يردهولك؟ عارفة شكر ربنا، ربنا جعل له كم اسم من اسمائه، وجعل له اسمين، الشاكر والشكور. ثناء على ثناء وكمال على كمال. شكور يشكر للعبد فعله، بيشكر لك عملك اللي بتعمليه، بيشكر لك خيرك. اوعي تكوني مصدقه الكلام اللي بيقول لك انا بعمل الخير وارميه البحر. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها حد بيعمل الخير ويرميه البحر، بس في حد بيعمل الخير لأنه يريد أن يكون من خير الناس الذي يرجى خيره ويؤمن شره. يؤمن الشر اللي جاي منه. الشر ده ممكن بقى يكون في الكلمة، ممكن يكون في سوء تصرف، ممكن يكون في عدم أمانة، ممكن يكون في إفشاء للأسرار، حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي قوي. يؤمن شرك، لا تغدري، لا تخوني. يا جماعة، من أصعب الأشياء اللي يعني اللي الواحد بيسمعها للأسف كمان في كل من يتعرض للعمل اللي بيكون فيه تعرض للناس، أو العمل الدعوي، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، إن أنت بتسمعي بعض المشكلات يشيب لها، أقسم بالله، يعني يشيب لها الرأس. لما تسمعي إن أخت بتدخل في بيوت المسلمين تنشر الفتنة ما بين الأزواج، ما بين زوجين يعني، لأنها تريد أن تصفر بهذا الزوج، هل دي يؤمن شرها؟ هل هذه يؤمن شرها؟ لما أخت تبيع دينها وتظهر مفاتنها لزوج صديقة ليها من أجل أن تخبب هذا الزوج على زوجته، هل هذه يؤمن شرها؟ نسأل الله السلامة والعافية، هل هذه يؤمن شرها؟ يبقى إذن الإنسان اللي يريد أن يكون بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم، بمعيار وميزان النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عنده خير في ذاته، الإنسان اللي عنده يعني حد فعلا فعلا بيرجى الخير اللي عنده، الانسان الناجح يكون عنده اعطاء الخير لغيره، نفع متعدي لغيره. والانسان اللي هيكون فاشل بمعيار برضه النبي صلى الله عليه وسلم، الانسان اللي هو من اشر الناس، نسال الله السلامه والعافيه، الذي لا يرجى منه الخير. شوفي كده، لما تكوني كفواحة عطر، يعني كل عطرك الخير اللي جاي، تخيلي كده ان خيرك زي العطر بينتشر. عارفة يعني ايه بينتشر؟ منتشر على كل اللي حواليك. سبحان الله. تخيلي ان الانسان ده بي بي بينشر الخير على كل انسان، تقفي جنبها تقول لك معلومه، مثلا تكلميها تنصحك، تلاقيها مثلا كده حاسه انك مهمومه محزونه، بتحاول انها يعني سبحان الله تخفف عنك، بتتعبد لله بادخال السرور على المسلمين، تحاول الاصلاح بين المتخاصمين، ليها خير يرجى منها. وكلمه خير جاءه للدلاله على العموم، اي خير زي ما بتقولي كده بيجي من ناحيتها الخير، تلاقيها عندها خير فائض على غيرها. فانتي تختاري لنفسك تكوني من انهي، انتي تختاري لنفسك تكوني فين، تختاري لنفسك تكوني عايزة وسط مين، عايزة ممن يرجى خيره ويؤمن شره، ولا العكس؟ انتي اللي بتكتبي لنفسك انتي فين، انت مين فيهم، انت اللي بتختاري، عايزه تكوني من خيار الناس ولا تكوني من شرار الناس. طيب، بمناسبه الاخت اللي بتقولي ما تنسيش تحكي قصه الاخت، اولا انا بسال الله سبحانه وتعالى وادين لهذه الاخت بالفضل والمنه، ادينه النصيحه. من الخير اللي يرجى فيكي انك لا تبخلي بالنصيحه على احد. عايزاكي كده تتخيلي فتاتي مدين لما جم لأبوهم، إن خير من استأجرت مين؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. هما بينصحوا مين؟ خلي بالك، بينصحوا مين؟ بينصحوا الأب، أبوهم، لكن يرجى منهم الخير. سيدنا موسى لما سقى لهما بقى، لما سقى لهما ثم تولى إلى الظل هو كان بيتعامل ايه؟ كان بيتعامل معهم بإحسان، هو لقاهم محتاجين شيء. الاحتياج ليس فقط احتياجا ماديا، مش شرط اكون انا محتاجة حسناء في مادة، في فلوس، في اموال. انا ممكن اكون محتاجة حسناء القوية الأمينة، أمينة في النصيحة، أمينة في إنها لما رأت مني خير شكرت، ولما رأت مني عيب سترت. بس عملت إيه؟ جات لي كده ونصحتني بنوع من الرفق، خلي بالك، بحب، بخوف على مصلحتي. وبيبان، بيبان، بيبان اللي جاية تنصحك بحب، جاية تنصحك من باب الأخوة في الله، جاية تنصحك من باب إني أريد لك الخير، من باب أنا لا أريد أن أكون في الجنة وحدي، من باب إن أنا أرى فيك شيء وأريد تصليحه، أرى فيك اعوجاج معين وأريد فيك تصليحه أو أريد فيك إصلاحه، بغرض ان انا ربنا يعني ينفع بيا، واللي انت هتعمليه هيكون في ميزان حسناتي. بس انا ارجو لك الخير. الاخت اللي نصحتني وضعتني في تفكير طول اليوم، وانا بفكر طول اليوم لانها وجهت لي نصيحه انا كنت محتاجاها جدا. يمكن في زحمه الحياه والواحد بيبقى اليوم بتاعه بيمر بسرعه، ما بين شغل، ما بين بيت، ما بين مسؤوليات، ما بين مجاملات، ما بين دعوه، ما بين ما بين ما بين ساعات كتير قوي بيحس ان في كلام كان المفروض يقوله لنفسه بس اتاخر على نفسه كتير. فكتير جدا جدا بنكون محتاجين الناصح الامين الذي يرجى خيره ويؤمن شره. من أنفع الناس للناس الناصح الأمين. أنت ممكن تعدلي مسار حد، تحطي حد على المسار الصحيح. أمس كنت بقرأ قصة الداعية إلى الله نعمة الله، وهو بيتكلم، وهو كان بيدعو الناس في ألمانيا. لما راح وجد مجموعة من المسلمين فسألهم عن بقية المسلمين، فقالوا له إن هم في الخمارات مش هنا. فراح للمسلمين في الخمارات، شوفي عقيدة النصح، دخل لناس مخمورين، فدخل وهو بيكلمهم لا ينهرهم، ما بيهنهمش، دخل وقال لهم أين المجاهدون؟ إزاي ده؟ أنت جاي خمارات تسأل عن المجاهدين؟ انتم كنتم مجاهدين لما جاهدتوا على الرزق، كنتم مجاهدين ان انت لسه محافظين على اسلامكم في دولة اجنبية، مجاهدين لان انتم او احفاد المجاهدين، فانتم احفاد المجاهدين مجاهدين. وكلمهم بنوع من انواع الثناء عليهم، المدح ليهم، برغم ان هم كانوا في حال يعني لا يرثى له، مذكورين. وقال لهم من يأتي معي إلى المسجد؟ فقالوا له إزاي؟ كيف نأتي معك إلى المسجد ونحن من منا يشرب الخمر ومنا من هو جنب؟ فقال لهم الجنب يغتسل، والمثمل يعني الإنسان السكران يحمله اثنين على اثنين من إخواته يجيبوه ويأتوا. في بعضهم اغتسل ودخل المسجد، وفي بعضهم ظل خارج المسجد يسمع. ونصحهم، وكان كل ما يعني سبحان الله ينصحهم كانوا بيبكوا بكاء شديد. وخرج معاه 40 واحد إلى المسجد. بعد سنين كتير قابله في، طبعا هو واحد من أئمة المسجد النبوي، قابله في المسجد النبوي واحد وبيسلم عليه وبيقول له ألا تعرفني؟ ما تعرفنيش، مش فاكرني؟ قال له والله أنا سافرت بلاد أوروبية كتير، أحسبك واحد من أهل الفتوى أو من العلماء في دولة من الدول الأوروبية. قال له لا، لن تتذكرني ولن تعرفني، مش ممكن هتفتكرني، مش ممكن هتعرفني، أنا واحد من 40 اللي خرجوا معاك من الخمارة وجئت إلى المسجد ولم أدخل المسجد لأني كنت في سكر شديد لكن كنت بحاول ان انا اسمعك. وبعد ما فقت اغتسلت وتبت الى الله ولم اترك الصلاه من وقتها. شفتي اثر انك تكوني نافعه لغيرك، اثر النصيحه، اثر ان انت تكوني عندك خلق، اثر الاحسان لما يصل الى غيرك، اثر ان انت مش بتحبي تستاثري لنفسك، يحب ان انت تظهري ان انت الشخص الفلاني او انا اللي عملت كذا. لا، من نصحتني اليوم نصحتني في السر، لم يعلم احد باي شيء هي قالته. ما جاتش طبعا النصيحه على العلن فضيحه، لكن لما تحبي تكوني نافعه لغيرك تجيله كده ما بينك وما بينه بحب، بقرب، بود، زي ما ربنا يوم القيامة يستر عبده، يبقى فيه ستر ما بينه وما بين عبده، ما بينه وما بين بقية العباد، يرخي عليه ستره. لما تيجي تحبي تكوني نافعة لغيرك، انت ترى عليها او طاري منها شيء يعني يرجى إصلاحه، خليكي أرخي بينك وبينها حبال الستر. خلي قلبك يميل إلى نفع الناس بغض النظر عن أي حاجة تانية. حصل معايا أمس أخت في دورة أنا مشتركة فيها جديد، فالأخت المشرفة في المجموعة اللي أنا فيها هي صديقة لي، صديقة عزيزة عليا جدا من زمن يعني، بس الله واحسبها على خير. فهي دايما تذكرني بالاختبارات والمذاكرة وكذا وكذا وكذا. فأمس لقيتها بعتلي رسالة، يعني أنا عندي التليجرام وعندي مجموعة المذاكرة وعندي كل حاجة، بعتلي رسالة على التليجرام بتقول لي: هند، انا تليفوني اتكسر ومش هعرف اجيب تليفون دلوقتي، بس انا محمله التليجرام على اللاب ودخلت لك عشان افكرك بالاختبار، وافكرك لان انا مش عارفه اتواصل معاكي على الواتساب، انا بفكرك بالاختبار وبالله عليكي تدخليه. هي مش مستفيده مني باي حاجه، ولا هتستفيد من ان انا ادخل الاختبار او ان تماما. هي بتعمل ده ليه؟ يرجى خيرها، يرجى خيرها. يبقى انت لو عايزه تكوني من خيار الناس لازم تكوني عندك حب الخير، الاصلاح، يكون فيك صفه من صفات سيدنا يوسف في عز المحنه والابتلاء يدعو الله عز وجل. اخت داعيه الى الله وعندها منصه تعليميه كانت راحه تعمل عمليه استئصال، وهي قريبة مني جدا ومن أحب الناس على وجه الأرض لقلبي. وهي خارجة من أوضة العمليات وأنا متابعة معاها وبكلمها، أول ما فاقت سألتني عن ترتيب مواعيد الحلقات. الحمد لله هند أنا كويسة تمام، عملتي إيه في دورة كذا؟ حددتي الميعاد ولا لسه؟ والله والله والله ما كانت خرجت من المستشفى. وعملية كبيرة لو قلت لكم عليها هتتعجبوا. شغلة نفسها بإيه؟ شغلة نفسها بالدعوة إلى الله، شغلة نفسها بنفع الغير. أحد السلف كان بيتكلم عن شيخه وهو في حال الاحتضار، كان بيذهب، والقصة دي هتلاقيها في كتاب قيمة الزمن عند العلماء. واحد كان بيحكي عن شيخه عالم في الفقه، فالتلميذ الخاص بيه كان بيجي له يراجع معاه بعض المسائل الفقهية ويعرض عليه بعض الأمور. فبيقول: ذهبت إليه وهو ورأيت منه وهو في مرضه، فرأيت منه علامات الاحتضار، أنا شايفه بيحتضر، فكنت بذكره بالله وكذا وكذا، وأراد أن يراجع معي بعض المسائل الفقهية. فالتلميذ بيقول بقول له: قال الآن انت مش مدرك انت في ايه، انت بس في باقي دقيقة من عمري اراجع فيها، اراجع معك فيها. فبيقول ان هو من حرصه الشديد، برغم ان هو بيقول هو في حال احتضار، فبيقول من حرصه الشديد على المراجعة عمل ايه؟ عمل ايه؟ راجع معاه. التلميذ مش مصدق اللي بيحصل فراجع معاه، فبيقول ثم استأذنت وانصرفت. فوانا في نفس الطريق في الشارع قبل ان انتهي سمعت الصراخ يخرج من البيت بوفاته. خلاص ده مات، بس مات على ايه؟ مات وهو يرجى خيره. لاخر رمق انا بدعو الى الله، لاخر رمق انا عايش من اجل الدعوه الى الله، انا عايش من اجل الخير اللي هيصل للناس مني. كوني من خير الناس، يرجى خيرك ويؤمن شرك. كوني من خير الناس، نافعه للناس. كوني من خير الناس، تنشرين المحبه، تنشرين الكلمه الطيبه، تنشرين حسن الخلق بافعالك. اولا افتكري ان سيدنا يوسف اول ما دخل دعوه الى الله، بس اول ما قالوا له، قالوا له ايه؟ انا نراك من المحسنين. احسن اولا في المعامله، ثم بعد ذلك ذهب ليدعوهم الى الله. كوني انت كمؤمن آل فرعون، صالح في نفسه مصلح لغيره، انشري الخير بين الناس. كوني انت اي خير، كلمة طيبة، ادخال سرور، اصلاح ما بين المتخاصمين، نشر الاخلاق اللي احنا بنفتقدها. لما تلاقي واحدة ناس كتير قوي بتتكلم على المنتقبات وتتكلم عن كذا وانت منتقبة، غيري الصورة بحسن فعلك. لما تشوفي الناس بتتكلم عن الملتزمات بكذا وكذا وكذا، غيري بحسن فعلك. فعلك هو اللي هيعبر عنك. هذا ما كان مني اليوم، فما كان من توفيق وسداد فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني من الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي كنا عني خير الجزاء، ويجازي شبكة الطريق إلى الله خير الجزاء. يعني فعلا وصدقا أنا كنت أكثر الناس احتياجا إلى هذا اللقاء. بحبكم جدا في الله، ربنا يرضى عنكم يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا صحبة صالحة، نعين بعضنا على الطاعة. لا تبخلي بالنصيحة على أحد، ربما تكون أخت بحاجة إلى نصيحتك، بحاجة إلى أن تقف مع نفسها. كوني